بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس السيرة من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له، وهو فصل عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الإسراء والمعراج وعرض النبي عليه الصلاة والسلام نفسه على القبائل. ولعلي في هذا المجلس أقتصر على الحديث عن الإسراء والمعراج. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام، فنزل ثم وأم بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم، ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا، ثم التي تليها، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم التي تليها، ثم السابعة، ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها، وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. واختلف العلماء هل رأى ربه عز وجل أم لا على قولين، إلى آخر ما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. فهنا يتحدث الإمام ابن كثير رحمه الله عن الإسراء والمعراج وعن عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل التي تقدم إلى مكة لينصروه ويؤازروه ليبلغ كلام الله تبارك وتعالى ودينه. وسنقتصر على الأمر الأول وهو الإسراء والمعراج في هذا المجلس. والإسراء والمعراج معاشر المسلمين والمسلمات آية باهرة من آيات الله عز وجل، وحجة جلية، ومعلم بين من معالم نبوة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأيضا كرامة كبرى ومنة عظمى من الله عز وجل بها على نبيه ومصطفاه وخليله ومجتباه محمد صلى الله عليه وسلم من بين جميع الرسل. ولم يحصل مثل هذا الأمر ولا شبيها به لأحد من رسل الله. وجاءت هذه المكرمة العظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد أحداث كثيرة متلاحقة مؤلمة مر معنا جملة منها في ما مضى من مجالس، وذلك من أذى كفار قريش وعدوانهم، وكذلك أيضا المحاصرة والمقاطعة التي كانت في شعب أبي طالب، والإيذاء الذي حصل للمسلمين مما اضطرهم إلى الهجرة إلى الحبشة، وكذلك أيضا ما كان من وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة زوجه خديجة رضي الله عنها، ثم اشتداد الأذى عليه صلى الله عليه وسلم، ولما خرج إلى الطائف وتعرض للأذى الشديد وخرج من الطائف مهموما متألما بعد هذه الأحداث المتوالية والمتلاحقة، والصبر من نبينا صلى الله عليه وسلم جاء هذا التشريف، جاء هذا التشريف المبارك للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي ليلة واحدة أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وفي الليلة نفسها عرج به إلى ما فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ومن المعلوم كما جاء في الأخبار والروايات الصحيحة أين أن بين كل سماء وسماء 500 عام، وثخن أو سمك كل سماء 500 عام، وبين السماء والأرض 500 عام. ولنا أن نتصور أيها الإخوة هذه المسافات الكبيرة العظيمة المتباعدة يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله، بأمر الله عز وجل في ليلة واحدة. وأيضا تشرف عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة المباركة بسماع كلام الله من الله عز وجل مباشرة بدون واسطة، وهذه كرامة عظيمة ومنقبة عظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقد نال عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة المكرمات العظام والمناقب المباركة العظيمة والخيرات والأفضال والمنح والهبات من الله عز وجل. ثم إنه مما ينبغي أن يعلم أن وقت الإسراء والمعراج تحديدا، أي في أي شهر وفي أي يوم، أنه لا يعلم ولا يجزم لا بشهره ولا بيومه، كما بين أهل العلم المحققون. وأما ما يذكر في كتب السير وكتب التاريخ فيما يتعلق بتحديد وقت الإسراء والمعراج فإن هذا كله لا يعتمد عليه، فهي أخبار لا تصح ولا تثبت، أو أنها أخبار غير مسندة. ثم إن خفاء وقت الإسراء والمعراج وجهل الناس به لا يترتب عليه عبادة من العبادات، لا يترتب عليه عبادة تشرع، لكن لو كان هناك عبادة تشرع متعلقة بتلك الليلة العظيمة لما خفي وقتها ولا أصبح وقتها معلوما بينا واضحا. وهذا الأمر لا بد أن يتنبه له المسلم، وأن يتنبه له أولئك الذين يتعلقون بالأحداث ويبنون عليها عبادات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وهذه قاعدة مهمة، أي أمر من الأمور كالإسراء والمعراج وغيره إذا لم يترتب على تحديده عبادة مشروعة فإنه غالبا لا يعلم، ما دام أنه ليس هناك عبادة مشروعة متعلقة بهذا الأمر فإنه لا فائدة من تحديده ولا مصلحة من تحديده. ولو كان كذلك، أي لو كان هناك عبادة مشروعة متعلقة بالإسراء والمعراج لبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولبين لنا أعمالا نقوم بها في حق تلك الليلة، لكن لم يأتي هذا ولا هذا. وبهذا يعلم أيها المسلمون أن أي عمل يخص بليلة تسمى ليلة الإسراء والمعراج من احتفال أو غير ذلك كل ذلك مما لا أصل له ولا دليل عليه في شرع الله عز وجل. والقاعدة في هذا الباب أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا الموافق للشرع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الليلة العظيمة أتي النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه بمكة في المسجد الحرام. أتاه من؟ أتاه جبريل عليه السلام، وشق من أول ثغر نحره صلى الله عليه وسلم إلى ما دون السرة بقليل، فتح صدره كاملا وأخرج قلبه وغسل بماء زمزم، وأتي بطست من ذهب ملئ إيمانا وحكمة، وحشي صدره الشريف صلى الله عليه وسلم إيمانا وحكمة، ثم لؤم. وهذه تهيئة لهذا الإسراء الكريم والعروج المبارك إلى الله عز وجل لسماع كلام الله من الله عز وجل. ووصل عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس وصلى فيه وأما الأنبياء، ثم عرج به يستفتح باب كل سماء، ثم يفتح الباب ويتلقاه أهلها مرحبين به، أهل كل سماء يتقبلون ويستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل سماء يلتقي بنبي من الأنبياء. ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، والسدرة شجرة معروفة، وهي الشجرة المعروفة بشجرة النبق، والمنتهى أي لأنه ينتهي إليها العروج والصعود، وإليها أيضا ينتهي المتنزل وما يتلقاها الملائكة من الله عز وجل. فهذه قصة عظيمة وحادثة مباركة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الإشارة إلى الإسراء والمعراج في كلام الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير: وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قول الصحابة والعلماء، لأن الأقوال في الجملة التي قيلت في الإسراء والمعراج ثلاثة. القول الأول أنه أسري بجسده وروحه معا صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني أن الإسراء والمعراج بالروح فقط، والقول الثالث أن الإسراء والمعراج مجرد منام. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو قول عامة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، أنه عليه الصلاة والسلام أسري به وعرج به للسماء بروحه وجسده معا، وهذا الذي يدل عليه القرآن وتدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فقال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، قال بعبده، وهذا لا يختص بالروح دون الجسد ولا بالجسد دون الروح، وإنما المراد بالعبد محمد صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده. أسري به من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، والإسراء إنما يكون ليلا. وقول الله عز وجل في الآية المتقدمة ليلا، هذا من باب التأكيد، وإلا فإن الإسراء هو سير الليل من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس متعبد الأنبياء، وهناك أمهم عليه الصلاة والسلام، وهو لذلك هو أولى القبلتين، هو أولى القبلتين، فقد كان أول الأمر عليه الصلاة والسلام يصلي قبل بيت المقدس، فبيت المقدس يقال أولى القبلتين. ومنه عرج به للسماء، وهو مسرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، كما جاء في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، ومسجدي هذا. ونسأل الله عز وجل أن يطهر هذا المسجد المبارك من رجز اليهود، إن ربي على كل شيء قدير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن البراق هو دابة بيضاء دون البغل وأكبر من الحمار، وتسمى البراق من البرقان وهو اللمعان، وخطوات هذه الدابة أنها تضع محفرها أو خطوتها عند منتهى بصرها، وقيل سمي البراق لسرعته. فنزل عليه الصلاة والسلام ثم كما قال حافظ بن كثير: وأما الأنبياء فصلى بهم. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام بالبراق ربطه ببيت المقدس، ثم دخل وصلى وأما بالأنبياء عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا مكرمة وتقدمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أما الأنبياء في ذلك المكان المبارك وفي تلك البقعة المباركة في بيت المقدس، ثم عرج به تلك الليلة من هناك، يعني من بيت المقدس، إلى السماء الدنيا، ثم التي تليها، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم التي تليها، ثم السابعة، ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم، أي على منزلة كل نبي في كل سماء. فرأى في السماء الأولى آدم عليه الصلاة والسلام، وفي السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي الثالثة يونس عليه السلام، وفي الرابعة إدريس عليه السلام، وفي الخامسة هارون عليه السلام، وفي السادسة موسى عليه السلام، وفي السابعة رأى إبراهيم الخليل عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. وقد بين أهل العلم أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء في السماء هي رؤية لأرواحهم، هي رؤية لأرواحهم مصورة في صور أجسادهم، رؤية لأرواحهم مصورة في صورة أجسادهم. وأما أبدان الأنبياء فهي في قبورهم، أبدان الأنبياء في قبورهم. أما عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه رفع حيا إلى السماء بجسده وهو باق حي في السماء، إلى أن يأذن الله عز وجل بنزوله في آخر الزمان، ونزوله آية من آيات الساعة وعلامة من علاماتها. قال: ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، وهي الشجرة في ذلك المكان فوق السماء السابعة. وفي تلك الليلة غشي السدرة ما غشيها من الآيات الباهرة مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه به جل وعلا، ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في ذلك المكان العلي على الصورة التي خلقه الله عليها، أي وله 600 جناح. ومما ينبغي أن يعلم أن الملائكة الله عز وجل أعطاهم قدرة على التمثل، كما قال جل وعلا: فتمثل لها بشرا سويا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرات كثيرة، لكنه لم يره على صورته الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليها إلا مرتين. المرة الأولى هذه عند سدرة المنتهى عندما عرج به للسماء، ومعنى ذلك أنه لما أتاه إلى مكة وذهب معه إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، في كل ذلك أنه لم يكن على الصورة التي خلقه الله عليها. هذه المرة الأولى. المرة التي قبل ذلك رآه صلى الله عليه وسلم بالأبطح من مكة، وقد سد عظم خلقه الأفق، وله 600 جناح كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهاتان المرتان ذكرتا في القرآن في سورة النجم. قال الله جل وعلا في المرة الأولى: علمه شديد القوى، أي جبريل، ذو مرة فاستوى، ذو حسن وبهاء وجمال، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منه حتى كان قاب قوسين، أي يقرب من القوسين إذا مدى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى جبريل إلى عبد الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ما أمره الله عز وجل به. والمرة الثانية ذكرت في السورة نفسها أيضا بعد هذا بقليل، قال الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. وهذا عندما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم ورأى جبريل عند سدرة المنتهى، وعند سدرة المنتهى جنة المأوى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ذلك العروج أو ذلك المعراج من آيات ربه الكبرى، رأى سدرة المنتهى ورأى جنة المأوى ورأى جبريل على صورته الحقيقية وقد سد عظم خلقه الأفق، وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة، ليلة المعراج، فرض الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم الصلوات. والصلاة هي الفريضة الوحيدة التي خصت بهذا الشرف، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة. فعلينا معاشر المسلمين أن نلحظ وندرك مكانة الصلاة ومنزلة الصلاة. أولا هي فريضة خصت من بين العبادات، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من الله عز وجل فرضها على عباده مباشرة دون واسطة. الأمر الثاني أن سماع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفريضة في هذا المقام العالي والمكانة الرفيعة فوق السماء السابعة في مكان لم يصل إليه من البشر غيره عليه الصلاة والسلام، وفي ليلة فاضلة هي أفضل ليالي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الله عز وجل أول ما فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا دليل على عظيم حب الله عز وجل لهذه العبادة وحبه لتقرب عباده إليه بها. ولما نزل صلى الله عليه وسلم بهذه الفريضة لقي موسى عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة وقال له: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فإن أمتك لا تحتمل ذلك. فالتفت إلى جبريل فأشار عليه بنعم، فعرج إلى الله عز وجل وسأله التخفيف، وتكرر هذا إلى أن خففت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. ونزل عليه الصلاة والسلام من ذلك المكان العظيم والمنزلة العظيمة العلية المباركة بهذه الفريضة العظيمة. فلا ينبغي لمسلم أن يضيع هذه الفريضة. عجب والله ممن يضيع هذه الفريضة ويفوتها على نفسه، وربما ضيع هذه الفريضة ولكنه لم يفوت ابتدعه كالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، مع أن احتفال ليلة الإسراء والمعراج لا دليل عليه. أما الفريضة التي لها من هذه المكانة ولا هذه المنزلة فإنه قد يتهاون فيها والعياذ بالله، وهي فريضة من فرائض الإسلام وهي عمود الإسلام، وقد ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، نسأل الله السلامة والعافية. فلا تضيع يا عبد الله الصلاة، ولا تضيع يا أمة الله هذه العبادة العظيمة. من ضيعها ولم يحافظ عليها فإنه يحشر مع صناديد الكفر وأئمة الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. ومن حافظ عليها فاز فوزا عظيما، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد توحيد الله عز وجل والإخلاص له. وإذا تأملنا معاشر المسلمين، إذا تأملنا الإسراء والمعراج من بدايته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المسجد الحرام وذهب به إلى المسجد الأقصى، وأما بالأنبياء ثم عرج به ونزل بهذه الفريضة. إذن هذه كلها أمور متعلقة بالصلاة. أخذ من المسجد الحرام مكان الصلاة، ذهب إلى المسجد الأقصى مكان للصلاة، أما بالأنبياء في الصلاة، عرج به ونزل بالصلاة. لذلك أعظم أمر يتعبد العبد به رب عز وجل وأن يعتني به في هذه مثل في مما ورد في هذه الحادثة العظيمة، أن يحافظ العبد على هذه الصلاة حيث ينادى بها. لا تنشغل أيها المسلم، بل احرص على أن تكون في بيت الله عز وجل حينما ينادي المنادي، وإن لم تستطع فلا ينبغي أن تغلب بعد سماع النداء، ينبغي أن تكون لهذه العبادة منزلة عظيمة في قلوبنا وفي قلوب أهلينا وأولادنا ومن ولانا الله عز وجل عليهم. حتى نكون استفدنا حقيقة من الإسراء والمعراج، وإلا إذا كان حظ الإنسان من الإسراء والمعراج أنه فقط أنه يوم وليلة من السنة يأكل فيها طعاما أو يتناول شرابا أو يتخذها محتفلا ولا يحافظ على هذه الصلاة العظيمة خمس مرات في اليوم والليلة، فهذا والله لم ينتفع من هذا الأمر وهذه المكرمة العظيمة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعقل هذا الأمر وأن نتنبه له. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: واختلف العلماء هل رأى ربه عز وجل أم لا، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل بعينه عندما عرج به؟ قال: فصح عن ابن عباس أنه قال رأى ربه، وجاء في رواية عنه رآه بفؤاده، وهذه في صحيح مسلم، الرواية الأولى عن ابن عباس عند الترمذي والنسائي، والرواية الثانية في صحيح مسلم، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت ذلك على قائله وقالت: هي وابن مسعود إنما رأى جبريل. وقد ذكر المحققون من أهل العلم أن أقوال الصحابة في هذه المسألة متفقة بما فيها قول ابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه روايتان، رواية مطلقة، ولذلك تحمل الرواية الأولى على الثانية. فالرواية الأولى مطلقة، قال رآه، وجاءت رواية أخرى عنه رضي الله عنهما أنه قال بفؤاده، وهذا كما يعلم أن الرواية المطلقة تحمل على المقيدة، وهذه قاعدة أصولية مهمة، وإذا عملنا بهذا تكون أقوال الصحابة متفقة وليست مختلفة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به لم ير ربه بعينه. وأورد المصنف هنا حديث أبي ذر في صحيح مسلم، قال وروى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. فهذا الحديث كاف في هذه المسألة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. فابن كثير رحمه الله هنا يشير إلى الخلاف، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لم ير ربه حين أسري به، لكنه سمع كلام الله من الله بلا واسطة، فهو عليه الصلاة والسلام كليم الله، كما أن موسى عليه السلام كليم الله، وهو أيضا خليل الرحمن، كما أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، واجتمع فيه ما تفرق في الأنبياء من المكرمات ومن الفضائل، كلها اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، فهذه رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام على صورته الحقيقية حيث رآه مرتين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وسيختم الكلام على عن الإسراء والمعراج ويشرع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، وسنقف عند هذا. قال ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة قبل طلوع الشمس بغلس، قبل طلوع الشمس وبعد الفجر بقليل، ولما أصبح في قومه أخبرهم بهذا الخبر، وجاء في بعض الروايات أنه أول من لقي أبا جهل وأخبره بهذا الخبر، ففرح أبو جهل بهذا الخبر. لماذا؟ لماذا أبو جهل يفرح وهو المعروف بالصد عن دين الله عز وجل؟ فرح لأنه أراد أن يأخذ من هذا الخبر فرصة لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في زعمه أنه أمر لا يصدق، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فكأن أبا جهل يريد أن يدخل من هذا الباب بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم لو جمعت لك الناس تخبرهم بهذا الخبر. لماذا يقول هذا الكلام؟ نفس الجواب السابق، يريد أن يجتمع الناس فيكذبون النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وهو يخشى بظنه أنه لا يثبت على هذا الخبر. قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فاجتمعوا فأخبرهم بذلك. أبو جهل يخبر الناس بهذا الخبر، فكانوا بين مصفق تصفيق تعجب واستنكار، وبين واضع يده على رأسه، والإنسان عندما يسمع أمرا عظيما وخبرا لا يصدق يفعل مثل هذا، وبعضهم يصفق متعجبا من هذا الخبر، وبعضهم يضع يده على رأسه يرى أن هذه فرية عظيمة لا تصدق، وبدأوا يتخذون هذا الخبر غرضا للصد عن دين الله عز وجل. وقيل إن بعض المسلمين من ضعاف الإسلام ارتدوا وبقوا مرتدين إلى أن قتلوا على ردتهم بسبب استغلال الكفار والمشركين لهذا الأمر في الصد عن دين الله عز وجل. لكن هناك من صدق، وعلى رأس أولئك صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه. ولعلي أختم الحديث عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انطلقوا إليه، انطلقوا إلى أبي بكر، ولما يصله الخبر بعد انطلقوا فرحين بهذا الخبر، وجدوا أنه فرصة لصد الناس عن الدين، فقالوا لأبي بكر: إن صاحبك يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس ورجع إلى مكة في ليلة واحدة. فأبو بكر رضي الله عنه بدون تردد قال: إن كان قال ذلك فقد صدق. قالوا: تصدقه في هذا؟ قال: أصدقه في أبعد من هذا، أصدقه في خبر السماء في غدوة وفي روحة. فقيل إنه سمي صديق الأمة لذلك رضي الله عنه وأرضاه. هذه القصة أيها الإخوة محك عظيم في الثبات على هذا الدين، وكانت مكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اشتد تكذيبهم وأذاهم وتجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عندها جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم لينصروه، وهذا ما سيكون إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا حسن الاتباع. إن ربي على كل شيء قدير والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.